ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.